أحسنت يا أخ حمزة، ما شاء الله تبارك الله. الحرف اللي بعده يأتي بحرف الإس. الإس هنا ينطق حرف إس كما هو، وينطق بحرف الشاء. مثال عليه الكلمة الأولى سي. سي معناها يقول. شوف هنا نطقنا حرف الأي كما هي أي، ما نطقناها ساي، ما قلنا ساي، قلنا سي. سي يقول معناها. الكلمة الثانية سو معناها لذلك.